حل الكافر. ذلك مبلغهم من العلم، كيشوف غير الحيوط، غير الاشياء اللي مادية قدامه سد عليه الطريق ديال السماء. الايات القرانيه تبصر الانسان، تبصره، تخليه بصير كيشوف. فاذا استند الى الله عز وجل بهذا المعنى وانتسب اليه، حينما تقول اياك نعبد اذن انت عبد الله، كن عبدا لله فعلا، لا تخرج الا باذن من بيتك، استاذن مولاك، ولا تدخل الا باذن، ولا تنم الا باذن، ولا تستيقظ الا باذن، ولا تبع الا باذن، ولا تشتري الا باذن، ما تتحرك الا باذن. ماشي بالمعنى ديال انه كل مره خاصك تقلب على الحكم الشرعي انه جائز او ماشي جائز باش تديرو، ماشي هذا المعنى، هذا صحيح، ولكن بالمعنى القلبي. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حقق اعلى مراتب العبوديه، ما كان كيخرج من داره الا باذن مولاه، ولذلك كان متادبا مع ربه. ملي كيجي خارج كيدير دعاء الخروج، هذا استئذان، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ويخرج خارج بالاذن ديال مولاه. قال هل سيدو هاني خارج، قال له خرج. عجيب، اياك نعبد، ما ينعس الا باذنه، باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، والله ما يعطيك النعس ما تلقاه، باسمك ربي وضعت جنبي، وما يرد لك الفياق ما تلقاه، وبك ارفعه، اما غدا ولا يوم القيامه. فان امسكت نفسي فاغفر لها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ليس فعل من افعال ابن ادم في امور العاده من غير العباده، في امور العاده البيع والشراء والزواج وكذا، إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام فيه أدب من آداب الإذن. هذه كتسمى آداب الاستئذان من عند ربي، باش تدير هذه وتدير هذه، كل شيء كل شيء فيه أدب الإذن، ماشي واجب باش تقلب على هذه العبارات وتحفظها. الوجوب ما كاينش، ولكن كاين استحباب، ما قدرت شايع على العبارة تحفظها كاملة، إحساس ديالك. أشنو هي العبارات؟ كتذكرك، علاش تسمى سبحان الله والحمد لله ذكر؟ كتذكرك بهذا الشيء باش ما تنساش، حتى لا تنسى. فإذا ذكرت واخا غير بقلبك فهو حسن، غير صباح خارج ما قلت شيء الدعاء ما كاين باس، ولكن تكون حاس بقلبك بأنك أنت ديال مولاك، حس بها. فإنه يصعب عليك آنئذ أن تعصيه ذلك اليوم، خارج من الدار وأنت حاس بأنه ديال مولاك، صعيب عليك وما تقدرش، ما تعطيكش نفسك ولا خاطرك تمشي دير المعصيه في ذاك النهار وفي ذاك الصباح، ما حد عندك احساس انك انت ديال مولاك وخارج بالاذن ديال مولاك. وهذه العبارات تساعد العبد على تمثل هذا المعنى، العبارات ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الخروج والدخول وكل الانواع، ما خلاش النبي صلى الله عليه وسلم فعل من افعال الانسان الا ودار له الدعاء، حتى الدخول للمرحاض والخروج من المرحاض. عجيب، باش كتكون انت في كل احوالك ديال مولاك ماشي ديال راسك. وبعد هذا المعنى الذي يطول شرحه، وقلت في البداية تنقضي الأعمار وهذا الشيء ما يساليش، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، باش نجمعوا على الأقل أصول الخير، والأصول كتعطي الفروع. انت غادي وربي يفتح عليك إن شاء الله الرحمن الرحيم في الطريق ديالو. ننتقل إلى الأصل الثاني، قلنا الأول هو الانتساب، الثاني هو الالتزام. الالتزام هذاك الحديث ديال عرفت فالزم، هو السند ديالو ضعيف، ولكن المعنى معنى قوي جدا. هذا أصل من أصول الإسلام التعبدية، ولا عبرة في الكليات الشرعية بالأسانيد، هذا كلام يتقال أهل العلم، يعني الحديث لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث حسن، ولكن علماء أصول الفقه يقول هو كلية من كليات العلم، هو أصل من أصول الفقه، أصل من الأصول المعتمدة في الفقه، بمعنى أنه المعنى دياله ما عندوش علاقة غير بالسند دياله، لا، فوق السند ديالو أكبر بكثير، لأنه تم استقراء القرآن والسنة، يعني تبعوا العلماء القرآن جميع التشريعات والسنة في جميع التشريعات، حيث وجد الضرر وجدت رخصة، فين ما كان شي ضرر شي حكم ربي كيدير لك فيه الرخصة، بدءا بالعقيدة حتى فروع الشريعة. أما في العقيدة إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الكفر كاع في خطرة، قال لك كفر كفر وهز عليك فردي فوق راسك، إذا لم تستطيع أن تصبر رخيص لك أن تكفر لفظا وقلبك مطمئن بالإيمان.